عاوز حاجة تزلزلك ليه؟ ما انت عندك 1000 حاجة تزلزلك وما تزلزلتيش. هي مش المشكلة في الحاجة، المشكلة فيكي. ليه ما بتتزلزليش؟ لو ربنا أرادك هتتزلزلي من أي حاجة. قال يا ربي كم واحد مغرور زيك كده؟ قال يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني؟ قال كم أعاقبك ولكنك لا تشعر. انت محتاجة انت اللي تتقبلي المزلزلات الكتير اللي حواليك. ربنا بيقول اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. المزلزلات حواليك كتير، بس احيانا نكون بنهز ميت، بنحركه وما يتحركش وما يستجبش. علشان كده مش الواجب انك تستني حاجة تزلزلك، الواجب ان انت تمشي خطوة ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى ينفعك بالذكر. قال الله عز وجل ولو انهم فعلوا ما يعظون به. اعملي باللي بتسمعيه علشان ربنا سبحانه وتعالى، اعملي باللي بتسمعيه عشان ربنا سبحانه وتعالى ينفعك بأثره ويحقق فيكي أثر الموعظة. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الذكرى تنفع، هي ذكرى تنفع، الذكرى والموعظة كلها تنفع. أي درس في الدنيا هتشوفيه أو خطبة في الدنيا هتشوفيها هتستفيدي منها، لكن الشرط هو الإيمان. تنفع المؤمنين. بالله عليك أنت يا شيخة اتزلزلي بقى، بالله عليك اتأثري، بالله عليك استجيبي لكل حاجة حواليك بتنده عليك. ربنا بيقول وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ربنا بيقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. انت مش ناقصك حاجة خالص تهزك ولا تزلزلك، انت غرقانة مزلزلات، بس المشكلة ان انت غافلة ومش شايفة بعينيكي ان رب العالمين سبحانه وتعالى يناديكي. كفاية بقى، كفاية الران على قلبك ده، ابكي بقى اتأثري. سر الرجوع الى الله التضرع. تضرعي يعني ايه تضرعي؟ يعني ارفع ايديك او اسجدي وبتهلي في الدعاء واشكي نفسك لربنا واحكي له اللي بينك وبينه سبحانه وتعالى. احكي له، احكي له اللي جرى وقولي له ان انت ما تستغنيش عنه وعايزين جدك سبحانه وتعالى. ثم اعهد ربنا سبحانه وتعالى على احياء اخر ساعة من الليل في العبادة واول ساعة من النهار. ربنا يهديك ويتوب عليك ويعينك على الطاعة وابعدي عن المعاصي خطوة، ابعدي عن المعاصي خطوة. بلاش نت، بلاش باقة، بلاش اختلاط، كفاية دلع في الحجاب ومخالفات في الحجاب. توبي من اطلاق النظر على ما حرم الله. كفاية غيبة ونميمة، كفاية سوء ظن. ربنا يصلح حالك.